التنشيط للمنطلق بالتعاون مع طلاب مدرسة الداعي للنمو الشارقة. لننطلق إلى العلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا لكن سيوف كل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقت ناعسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا ثم انظروا لنحلة كيف سقت ناعسلا فنبلة ونحلة أقسمتا أن تعملا منها الحيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا يوما أقلت زحلا هيا إذا تجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا